نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع كما قد علمتم بارك الله فيكم حق القرآن الكريم الذي هو كلام رب العالمين سبحانه جل وعز. القرآن هو قول ربنا المتعال، قاله سبحانه تبارك وتعالى بحرف وصوت، وهو كلامه جل وعلا، حيث قال في كتابه المبين: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فخاطب رب العزة سبحانه عباده بهذا الكلام المفهوم، وهذا الكلام الذي لا لغز فيه ولا إشكال ولا التباس إلا عندما تكدرت أفكارهم وأفهامهم، أحسن الله إليكم. رب العزة سبحانه يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فهو كلام ربنا المتعال سبحانه جل وعلا. ويقول سبحانه في محكم تنزيله مبينا هذه الضميمة وهذا الأصل الذي عليه أهل السنة والجماعة، أحسن الله إليكم، يقول سبحانه: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله سبحانه تبارك وتعالى. فخاطب رب العزة عباده بهذا الكلام البين الواضح الذي يفهمه كل من كان لسانه عربي. يقول الله عز وجل في أوضح آية تبين قيمة القرآن الكريم وأنه من الله رب العالمين، قاله بحرف وصوت سبحانه تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، سبحانه تبارك وتعالى. جاء معتزلي إلى أحد القراء المشاهير، إلى أبي عمرو بن العلاء البصري رحمه الله تعالى، قال: إني أريد أن تقرأ هذه الآية، وكلم الله موسى تكليما، برفع لفظ الجلالة، ليكون الله هو المتكلم جل وعلا سبحانه. قال: كلم الله موسى تكليما، عفوا، قال: إني أريد أن تقرأ هذه الآية بنصب لفظ الجلالة، ليكون المتكلم موسى عليه السلام. قال: تقرأها على هذا النحو وكلم الله موسى تكليما. قال: وكيف تفعل بقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه سبحانه جل وعلا؟ فبهت المعتزلي والله المستعان. يقول ربنا المتعال في محكم تنزيله كذلك: ألا له الخلق والأمر. قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: الخلق ما خلق الله، والأمر كلامه سبحانه تبارك وتعالى. فانظر كيف كانت تفريق بين ما خلق الله عز وجل وبين ما كان منه سبحانه تبارك وتعالى صفة له جل وعلا وهو كلامه. وقال الإمام أحمد عند هذه الآية: كلم الله موسى تكليما. قال: أخبر الله تبارك وتعالى عن خلق العباد، ثم قال: والأمر، فأخبر أن الأمر غير مخلوق. تأمل، قال: ألا له الخلق، أي كل ما خلق الله تبارك وتعالى سبحانه، ثم قال: والأمر، لتفرقة بين ما كان منه صفة له جل وعلا وبين سائر خلقه. أحسن الله إليكم. علماء العقيدة يقولون: المضافات إلى الله عز وجل على نوعين، المضافات إلى الله عز وجل على نوعين: إضافة المخلوق إلى الخالق جل وعلا كقولك بيت الله، ناقة الله، رسل الله، وإضافة الصفة إلى الموصوف، إضافة الصفة إلى الموصوف كقولك يد الله فوق أيديهم، وكقول الله تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. والضابط أحسن الله إليك الخروج من مأزق المعتزلة والأشاعرة ومن اشتغل بعلم الكلام أحسن الله إليك، أن تقول أن ضابط الصفة أن الصفة تفتقر إلى موصوف. إذا ذكرت الصفة فينبغي لها من موصوف، أي من يوصف بها وهو سبحانه تبارك وتعالى، كما في هذه الآية: وكلم الله موسى تكليما، في غيرها من الصفات أحسن الله إليك. وضابط المخلوق أن يكون نفسا قائما بنفسه، يكون نفسا قائما بنفسه كقولك ناقة الله، فهي ذات قائمة بنفسها، وهذا من إضافة المخلوق إلى الخالق جل وعلا. لأن المعتزلة وغيرهم قالوا عند هذه الآية: وكلم الله موسى تكليما، المقصود بالكلام هنا المخلوق، أي أن القرآن مخلوق، فصاروا يدعون الناس إلى هذه البدعة التي هي من البدع المكفرة أحسن الله إليك. وانظر يا رعاك الله، لما تولى المأموم زمام الأمور وكان من حاشيته بشر المغيث وغيرهم، انظر كيف أثروا فيه، فصار يدعو إلى القول بخلق القرآن. ثبت الله عز وجل إمام السنة في زمانه وهو الإمام أحمد وغيره من الناس، فكان هذا العلم كالطود الشامخ في الذب عن الإسلام وعن الدين الذي جاء به رسول الأنام صلى الله عليه وسلم، وفي نصرة مذهب الحق، مذهب أهل السنة والجماعة أتباع الحديث أحسن الله إليك. ومما يوضح لك أن القرآن هو كلام ربنا المتعال من السنة المطهرة قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كلام الله وفي لفظ من كتاب الله. ومن السنة كذلك قول النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى الثلث الآخر من الليل، يقول: هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. انظر يا رعاك الله إلى هذا التعليم الذي علم عليه الصلاة والسلام، وإلى هذا البيان الذي بين بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، إنه ليبين لك بأوضح عبارة أن الله تعالى هو الذي نزل إلى سماء الدنيا، وأنه جل وعلا هو المتكلم به سبحانه، وهو القائل: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. تأمل يا رعاك الله، من تكدرت أفكارهم وفهومهم قالوا: الذي يتكلم هو جبريل عليه السلام. فأجيب بارك الله فيك أن جبريل عليه السلام يقول: هل من داع فأستجيب له؟ أم أنه يخبر عن رب العزة: هل من داع فيستجيب له ربه ويغفر له ربه سبحانه تبارك وتعالى، كما في الحديث الآخر الذي نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ينادي ربنا سبحانه جبريل عليه السلام، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب عبده نادى جبريل: يا جبريل، إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء، وتأمل الآن، ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يخبر الآن: أحب فلانا فأحبوه. فالذي نطق بالحديث الأول هو الذي نطق بالحديث الثاني، والذي نطق بهذه النصوص هو النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام، الذي قال عنه ربه سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وتأمل أحسن الله إليك، يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام الذي فيه الألغاز والمشكلات والمعضلات، أم أنه في مسائل العقيدة وأمور الدين يتكلم بالكلام المفهوم الذي لا إشكال فيه ولا التباس؟ فسبحان ربي العظيم، هؤلاء الذين عمدوا إلى هذه النصوص التي ظهر لهم من خلالها التشبيه، أي تشبيه الخالق بالمخلوق، ففروا من التشبيه إلى تعطيل الباري جل وعلا عن صفات الكمال. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: المعطلة فروا من التشبيه فوقعوا في التعطيل. سبحان الله، توهموا أنه لما قال الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان، أن لله أيدي كأيدينا، تعالى الله عز وجل عما يقول المشبهة علوا كبيرا، ففروا من هذا الذي توهموه فسقطوا فيما هو أشنع منه. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: المشبه يعبد صنما، المشبه يعبد صنما، والمؤول يعبد عدما. جاء إلى صفات الله عز وجل فقال: اليد هنا بمعنى النعمة، والوجه المقصود به الذات، فعطل الله عز وجل عن صفات الكمال. وأهل السنة والجماعة وسط بين الطوائف والفرق، قالوا: نحن نثبت لله عز وجل هذه الصفة على وجه الكمال، نثبتها على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. والقاعدة عندهم أن الصفة إذا ذكرت في كتاب الله فنحن نثبتها كما في كتاب الله، ونثبتها كما في صحيح السنة، من غير تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل ولا إلحاد. أحسن الله إليك. ولهذا تأمل في عقيدة القوم، أي أهل السنة والجماعة، قالوا: نحن ندرس هذه القواعد الأسماء والصفات على ضوء ما هو مأخوذ من الكتاب والسنة، وكان عليه سلف هذه الأمة، هذا هو ديننا، كتاب وسنة على منهاج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فنحن لا نخرج عن فهومهم في مسائل الأحكام، ولا عن ما كانوا عليه من أخلاق في باب السمت والآداب، ولا نخرج عن دينهم في مسائل العقائد. أحسن أحسن الله إليكم. لماذا الآن؟ لأن السلف هم خير من فهم الدين وبينه وبلغه يا رعاكم الله. أئمتنا الأعلام جاءوا إلى صفات الباري جل وعلا سبحانه فقالوا: نقول في الصفات أي في سائرها ما نقول في ذات الرب جل وعلا سبحانه. القول في الصفات كالقول في الذات، لأنك إذا جئت إلى معتزلي قلت له: هل لله ذاتا؟ قال: نعم. قلت: طيب، نحن نثبت أن الله تعالى استوى على عرشه عليكم السلام، جاء لتعطيل الباري عن هذه الصفة. قلنا: لله العلو المطلق، جاء لتعطيل الباري عن صفات الكمال. قال: هذا يستلزم الجهة والحيز. قلنا: نثبت لله يدا تليق بجلاله وعظيم سلطانه. قال: إذا أثبتت فقد شبهت. الله المستعان. قلنا: سبحان الله، أنتم تثبتون لله ذاتا ولا يتصور وجود الذات إلا المشاهدة التي نشاهدها ونحن ندركها ونحس بها ونشاهدها. قالوا: لهذه ذات المخلوق وذات الباري جل وعلا سبحانه تليق به جل وعلا سبحانه. قلنا: هذا عين الذي نقوله في صفاته سبحانه. هذه الصفات التي توهمتموها التي هي اليد بالنسبة للآدمي، هذه اليد تليق بذات الآدمي، تلحقها العاهات والأسقام والهلاك والبصر. أما يد الله تبارك وتعالى فهي تليق بذاته المقدسة المطهرة سبحانه تبارك وتعالى. ولهذا قالوا: أحسن الله إليك، الصفة تنسب لله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى حقيقة، أي أثبتها الله في كتابه فنحن نثبتها له جل وعلا، وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم فنحن نثبتها له جل وعلا. ومن تلك الأحاديث المبينة لهذه الصفة قول أبي رزين رضي الله عنه لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عن ضحك الرب جل وعلا، فقال: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. صور، يأتي هؤلاء إلى هذه الإخبارات من النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: تعالى الله عن هذا التشبيه، القائل لهذا الكلام هو من؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الرسول مشبه، الرسول يحدث الأمة بالألغاز وما لا تدركه العقول، لا أبدا. إذن الناطق بهذه الإخبارات هو النبي صلى الله عليه وسلم، الناطق بهذه الصفات هو النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نطق بها لأنها حق لله رب العالمين سبحانه جل وعز. قال أبو رزين للنبي صلى الله عليه وسلم: أو يضحك ربنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم يضحك ربنا. فقال أبو رزين، فقد صر بهذا الإخبار منه عليه الصلاة والسلام: لن نعدم الخير من رب يضحك. إذا كان ربنا سبحانه يضحك فلن نعدم الخير من رب يضحك جل وعلا. الآن هل لما قلنا أن الله يضحك وله نفس وله يد ويتكلم سبحانه تبارك وتعالى ويضع رب العزة سبحانه قدمه على النار فتنزوي وتقول قط قط، هل لما أخبرنا بهذا يعني شبهنا الخالق بالمخلوق؟ لا، تعالى الله عز وجل عما يقول المشبه علوا كبيرا. ابن بطوطة في رحلاته التي فيها من الضلال والخرافة والخزعبلة ما فيها يذكر أنه قدم إلى دمشق وحضر خطبة جمعة لشيخ الإسلام، وشيخ الإسلام براء من خطبته ومما نسبه إليه فيها لأنه كان في سجن القلعة. قال: قدمت دمشق في السنة السابعة وفي القرن، ذكر السنة بذاتها. قال: إذ بشيخ يعتلي المنبر نزل درجة فقال إن الله ينزل كنزول هذا. الله المستعان. شيخ الإسلام براء من التشبيه، ومن أراد أن يتأكد أنه أحسن الله إليه يثبت الصفة ويفوض الكيفية ويؤمن بحقيقتها ومدلولها فليرجع إلى رسالة نزول الباري جل وعلا سبحانه تبارك وتعالى، يشرح حديث النزول، فرد فيها على المشبهة ورد فيها على المعطلة رحمه الله تعالى وأسكنه جنته. القرآن الكريم هو كلام رب العالمين، قاله بحرف وصوت فسمعه منه جبريل عليه السلام. القرآن الكريم هو النور المبين، قال الله عز وجل يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. تأمل في قوله نورا مبينا، فهو نور لهذه القلوب، وهو نور لسبيل الناس إلى الله رب العالمين، وهو نور يدرك الإنسان من خلاله المخاطر والمفاوز فيعمل على تجنبها، ويدرك السبيل الذي يوصله إلى الله رب العالمين فيسلكه يا رعاك الله. القرآن الكريم أوحاه الله تبارك وتعالى إلى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وجعله مادة لحياة هذه القلوب. قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وتأمل في قوله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فكما أن هذه الأجسام لا تحيا إلا بالأرواح فكذلك هذه القلوب مادة حياتها القرآن الكريم، وهو نور الناس إلى الله رب العالمين يقودهم إليه سبحانه جل وعز. والقرآن الكريم هو شفاء لهذه الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وتأمل يا رعاك الله في قوله شفاء لما في الصدور، فهو يشفي هذه الصدور من وسواسها، وهذه القلوب من غفلتها وأدوائها، وهذه الأبدان من أسقامها، فبه حياتها يا رعاك الله. قال الله عز وجل أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. كان ميتا لما كان مشركا فأحياه الله عز وجل بالإسلام، وأحياه الله عز وجل بالدين الذي جاء به الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم، فصار حيا يمشي بين الناس. أحسن الله إليه. إذا أردنا أن تحيا هذه القلوب، وإذا أردنا أن تسلم هذه القلوب، فلنجعلها مهدا للقرآن الكريم ولذكر ربنا المتعال سبحانه جل وعلا. يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم القلب الذي يذكر الله والقلب الذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. فتأمل، القلب الذي يذكر الله، الذكر أعظمه القرآن الكريم، ثم غير ذلك من التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وسائر الأذكار والدعوات التي علم النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. القلب الذي يتوجه إلى الله عز وجل بالذكر هذا هو القلب الحي. ومتى خلى القلب من ذكر لله تعالى صار ميتا، ومتى قل الذكر في القرآن في قلب العبد صار مريضا. أحسن الله إليك. فتأملوا في حال هذه القلوب التي نعاني من حالها ومن قساوتها ومن انصرافها عن طاعة الله وذكره سبحانه تبارك وتعالى. القرآن الكريم حقوقه عظيمة، ينبغي لكل أحد أن يتوجه إليها بالتدبر والتفهم لمدلولها ومقتضياتها، ليجسد ذلك في ميدان حياته. لأن الاستقامة في الأصل كما هي عبارة عن باطن وظاهر، ينبغي أن تكون في الميدان في تعاملك مع الناس، وابتداء في تعاملك مع ربك سبحانه تبارك وتعالى. لأننا إذا جئنا إلى تعريف الخلق الحسن كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، قال الخلق الحسن نوعان: حسن الخلق مع الله، حسن الخلق مع الناس. حسن الخلق مع الله أن ترى أن ما كان منك يوجب اعتذارا، وأن ما كان من ربك يوجب شكرا، وأنت ما زلت سائرا إليه سبحانه بين شهود منته وعيب نفسك وهواها أحسن الله إليك. والخلق الذي مع الناس أن تؤدي الخير إلى الناس، تسديه إليهم، وأن تكف شرك عنهم، أو وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تكف شرك عن الناس صدقة. حسن الخلق مع الله أن تنظر إلى هذه النعم التي هي منه سبحانه تترى عليك: السلامة في الأفكار، السلامة في القلب، السلامة في العقيدة، هداك الله عز وجل الإسلام بدون السنة، السلامة في بدنك، في بصرك، في سمعك، في لسانك، السلامة في عائلتك، في مالك، السلامة مع أصحابك. انظر إلى ما كان منك من الله عز وجل من نعم، فإن هذا يوجب منك أن تشكره سبحانه، وما كان منك من أفعال يوجب اعتذارا، لأن الإنسان ما زال سائرا إلى الله عز وجل يقصر في طاعته ويسرف في معصيته جل وعلا. قلت: وما كان منك يوجب اعتذارا، أي أن تعتذر إلى الله عز وجل في سيرك إليه من تقصيرك ومن معصيتك له سبحانه تبارك وتعالى، لتظل أحسن الله إليك مستحضرا بعظمته، دائما المراقبة له سبحانه، دائما الرجوع والتوبة إليه سبحانه جل وعلا. القرآن الكريم أحسن الله إليك من تلك الحقوق التي ينبغي للمرء أن يولي لها اهتمام تلاوته. وكيف لا يقبل المسلم على تلاوة القرآن الكريم وهو كلامه سبحانه؟ كيف لا ينبغي للمؤمن أن تكون عنايته بكلام الله عز وجل وفيه ما فيه من الأجر والثواب عنده سبحانه جل وعز؟ وتأمل أحسن الله إليك إلى قول الباري جل وعلا سبحانه: ورتل القرآن ترتيلا. أمر الله تعالى نبيه، وهو أمر لأمته، بأن يحسن الإنسان في تلاوته وقراءته، أن يتعلم من تلك الأحكام التي توصل إلى المقصود، أن يجلس عند شيخ ليقرأه كما أنزله الله تعالى على قلب رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، وهو مقصود عظيم أحسن الله إليك. حتى قال العلماء: ورتل فعل أمر، وتأكد هذا الفعل بالمصدر ليدل على إلزامية وفرض قراءة القرآن كما أنزله الله سبحانه تبارك وتعالى، حتى لا يبقى في النفس شك. الأمر هنا للندب لا للوجوب والتحكيم، فالقراءة القرآن كما أنزله الله تعالى على قلب رسولنا الأمين من الأمور الواجبة أحسن الله إليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وقوله ليس منا، أي ليس من هدينا ولا من سنتنا ولا من طريقنا ولا من سبيلنا أحسن الله إليك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد في القرآن حسنا. الرجل إذا كان جيد الأداء، والمقصود بجيد الأداء ليس معناها أن يتغنى بالقرآن الكريم من جهة التطريب والتلحين أحسن الله إليه، وإنما المقصود من ذلك أن يؤدي تلك الصيغ الموجودة فيه. فربك يأمر وينهى وليس الأمر كالنهي، وربك يرغب ويراهب وليس الترغيب كالترهيب. وفي القرآن أساليب شتى، أسلوب قصصي، خطاب بين الله وأنبيائه، خطاب فيه تحدي للأقوام الكافرة. فينبغي للتالي للقرآن الكريم أن يكون مؤديا لهذه الصيغ، ليصل القرآن الكريم وتصل تلك المعاني والفهوم إلى عامة الناس حتى يتأثروا بالقرآن الكريم. ولطالما ترى أحسن الله إليك من يتغنى بالقرآن الكريم ذلك التغني المعلوم، تجد عنده الأمر والنهي والترغيب والترهيب والأسلوب القصصي على حد سواء، وهذا من الخطأ بمكان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أحسن الناس قراءة للقرآن الكريم من إذا قرأ حسبتموه يخشى الله تعالى. من إذا قرأ حسبتموه يخشى الله تعالى. ابن الجزري رحمه الله تعالى يقول أدركنا من شيوخنا من لا صوت له، أي لم يكن عنده حسن صوت، لكن إذا قرأ أخذ من القلوب بالمجامع ويحضره الخاصة وخاصة الخاصة مع تطليقه من ذوي الألحان والموسيقى أحسن الله إليك. لماذا؟ لأن هذا التالي أقام حروف القرآن الكريم، وهذا التالي جاء بتلك الأساليب الموجودة فيه، فهو إذا جئت إلى الترغيب يرغب حتى تنشرح الصدور، وإذا جئت إلى الترهيب رهب حتى تنقبض النفوس وتخاف، وإذا جئت إلى الجنة والنار إذا كان الحديث عن الجنة كأن الإنسان يسرح في جنة النعيم، وإذا قرأ ما تعلق بالنار تنخلع نفسه أحسن الله إليه. هذا هو المعنى من قولنا تلاوة القرآن الكريم تحسين الصوت به أحسن الله إليه، وهذا هو الحق الأول للقرآن الكريم وكلام ربنا المتعال سبحانه تبارك وتعالى. الحق الثاني أحسن الله إليك تفهم معانيه تدبرها أحسن الله إليك، لأنه ما الفائدة من قراءة ختمة كاملة لا يقف عندها صاحبها عند أمر ونهي وترغيب وترهيب، لا تنخلع نفسه من النار ولا تسرح نفسه في جنة النعيم، ما هي الفائدة من وراء ذلك؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى فإن أقرأ آية واحدة بتدبر وتفهم خيرا لي من أن أقرأ ختمة كاملة من غير تدبر ولا تفكر وتأمل. وصدق رضي الله عنه ورحمه، يقرأ الإنسان آية واحدة يعمل فيها فكرة يحضر فيها قلبه، نعم، ثم ينخلع قلبه ويقبل على الله عز وجل، أحب إلى الله عز وجل سبحانه من أن يقرأ ختمة كاملة لا يحكم نفسه إلى كتاب الله ولا يطبق ما جاء فيه، بل يقرأ والقرآن يلعنه لأنه يعصي الله تعالى ويتعامل بالربا ويركب الفواحش والمنكرات، لا يقف عند حدود الله جل وعلا سبحانه تبارك وتعالى. فلا بد لنا من تدبر معانيه وتفهمها أحسن الله إليكم. قال الله عز وجل سبحانه في هذا الصدد كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته. إذن ما هو الغرض من إنزال القرآن الكريم؟ لحصول التدبر والتفهم والتفكر لما أنزل الله سبحانه تبارك وتعالى. بل أنكر الله تعالى على قلوب جعلت عليها الأقفال لا تعي عن الله حكما ولا أمرا ولا نهيا. قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الأمر الآخر أحسن الله إليك، أثنى الله عز وجل، أثنى الله عز وجل على الجن، أثنى الله تبارك وتعالى على الجن لأنهم حضروا النبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا تعليمه، ثم انتقلوا إلى أقوامهم يعلمونهم ما أمر الله به سبحانه تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن استمعون القرآن. تأمل الآن: فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى صدق بما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. سبحان الله، الجن خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي فانصاعوا لأمره وانصرفوا إلى أقوامهم مذكرين، وذكر الله عز وجل عن أوليائه وأصفيائه قوله سبحانه يثني عليهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، تأمل، وجلت قلوبهم أي خافت، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا لا يحصل إلا للمؤمنين الكمل الخلص أحسن الله إليك، يخافون مما فيه من الأهواء من المخوفات، يخافون من تقصيرهم، ثم يقبلون على كتاب الله عز وجل، يحكمونه على أنفسهم ويقبلون إلى طاعة ربهم سبحانه وينتهون عن معصيته، يزيدهم ذلك إيمانا مع إيمانهم أحسن الله إليك. هذا إخباره سبحانه تبارك وتعالى عن أوليائه وعن أصفيائه. إذن أنزل الله عز وجل ليتلى القرآن، ليتلى لكن ليتدبر ونتفهم معانيه لنصير بها إلى الميدان تحكيما أحسن الله إليه، نمتثل أمره وننتهي عند نهيه، نقبل على طاعته وننتهي عند معصيته أو عن معصيته أحسن الله إليه. الحق الثالث بعد أن يقرأ المرء يتدبر ويتفكر يتمسك بما جاء به القرآن الكريم، لا يزيغ عنه ولا يحيد عنه قيد أنملة، بل يرى سعادته وسناءه ورفعته في ما جاء به القرآن الكريم. قال الله عز وجل عن نبيه الأمين: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فاستمسك بالذي أوحي إليك، الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، هو خطاب للأمة أحسن الله إليك. وفي حديث جابر بن عبد الله ومخرج عند الطبراني بإسناد صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشروا، انظر إلى تبشيره عليه الصلاة والسلام، أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، تمسكوا به فلن تضلوا بعده أبدا، فلن تضلوا بعده أبدا. من تمسك بما في القرآن الكريم الذي هو سبيل الهداية إلى الله رب العالمين، من تمسك بذلك هداه الله عز وجل إلى رضوانه وإلى طاعته ووفقه لترك معصيته وصيره إلى جنته أحسن الله إليكم. من تلك الحقوق التي ينبغي للمرء أن يولي لها اهتماما أن نتخلق بأخلاقه، وللأسف الشديد صرنا أحسن الله إليكم في بعد مستمر عما جاء به القرآن الكريم وعما علم النبي صلى الله عليه وسلم، صارت أخلاقه صلى الله عليه وسلم الأخلاق التي دعا إليه القرآن نسيا منسيا. إذا جئت إلى الرجل المستقيم فلي تنور ظاهره ونحسب أن باطنه قد تنور، إلى أن بقي فيه ما بقي من خصال الجاهلية، كلام سيء وبذيء يقابل السيئة بالسيئة، مع أن الله قال ادفع بالتي هي أحسن، يسرق ويخون، مسلم ويتعامل بالربا، فأين هو التخلق بالقرآن الكريم يا رعاك الله؟ إلى متى نظل في سبيل المنكرات والمخالفات؟ إلى متى نظل نعصي الله تبارك وتعالى؟ إلى متى تظل أخلاقنا سيئة؟ متى نتحلى بهذه المكارم التي تزيننا؟ سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لعن الله لاعنيها الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، عن خلق النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قالت للسائل: ألست تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: كان خلقه القرآن، ولهذا زكاه ربه في القرآن الكريم فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ومعنى كان خلقه القرآن، أي ما من أمر إلا وهو يلزمه، وما من نهي إلا وهو يبتعد عنه، وما من خلق فاضل إلا وقد ترسمه وتحلى به، وما من خلق مشين إلا وفارقه وابتعد عنه، فكان بحق خلقه القرآن الكريم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، وبنهاره إذ الناس مفطرون، وبحزنه إذ الناس يفرحون، وببكائه إذ الناس يضحكون. انظر إلى هذه العبارة من هذا الصحابي الجليل. من هو قارئ القرآن؟ الذي إذا قرأ امتثل أحسن الله إليه، والذي يزيده القرآن رفعة وسناء علو شان أحسن الله إليه. ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بماذا؟ بليله إذ الناس نائمون، يحيي ليله لأن الله عز وجل ذكر في كتابه قيام الليل، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، سبحان ربي العظيم. وبصومه إذ الناس مفطرون، بنهاره إذ الناس مفطرون، وببكائه إذ الناس يضحكون. سبحان الله، الدنيا هذه أحسن الله إليك منذ من خروجك من رحم أمك إلى موتك أحسن الله إليك، والدنيا صندوق العمل، فخير الناس من تزود ليوم الآخرة، وخير الناس من عمر وقته بطاعة الله عز وجل وذكره، خير الناس أحسن الله إليك من داوم مراقبة الباري جل وعلا سبحانه. كان ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه، فأمن نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. إذن فعلنا الضحك أحسن الله إليك، صارت حياتنا كلها ضحك، مزاح، بطالة في العمل، لغو، مخالفات شرعية، وندرت من الطاعات والقربات. يقول الفضيل بن عياض رضي الله عنه: ينبغي لحامل القرآن، ينبغي لحامل القرآن، أو قال حامل القرآن حامل لواء الإسلام، فلا ينبغي له أن يلهو مع من يلهو أو يلغو مع من يلغو تعظيما لله عز وجل. هذا هو حامل القرآن الكريم، هو حامل راية الإسلام. تأمل لو جاء ليلغو مع اللاغين ولكثرة اللهو، بل وصار حامل القرآن منا يعصي الله تعالى جهارا نهارا، وصار حامل القرآن منا يتغيب عن صلاة الفجر وعن صلاة العشاء، ويتغيب عن سائر الصلوات لأتفه الأسباب. حامل القرآن هذا؟ لا أبدا. حامل القرآن حامل راية الإسلام. كيف نقول حامل راية الإسلام؟ ما دامت الراية مرفوعة يعرف الإسلام على أنه قوي، على أنه ما زال في النفوس متمكنا، فإذا نكست تلك الراية يدل على خيبة أصحابها صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي له أن يلهو مع من يلهو أو يلغو مع من يلغو. لماذا؟ تعظيما لله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى. ومن تلك الحقوق أن نحكم القرآن الكريم وأن نتحاكم إليه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمرهم. أن نتحاكم إلى كتاب الله. ما ينبغي للإنسان أن يبقى جاثما على جاهلية وعلى نعارات جاهلية وعلى أشياء لا تمت إلى الإسلام بصلة، يدرك الحق ويعترف به إذا كان معه، ويرفضه ويرده إذا كان مع غيره. هذا ليس من الإسلام في شيء، بل الإسلام أن نحكمه في الدقيق والجلي، أن نحكمه في كل القضايا والمسائل وفي كل الأماكن ومع سائر الناس. أن تتحاكم إلى الشرع فيما بينك وبين ربك، أن تتحاكم إلى الشرع فيما بينك وبين أهلك وأولادك، فيما بينك وبين سائر الناس، حتى مع الكافرين أحسن الله إليك. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم معلما: ولا تخن من خانك. هذا من التحاكم إلى الشرع. التحاكم إلى الشرع يقتضي منا البذل أحسن الله إليك، ويقتضي منا أن نجعل هذه النفوس تحت الأقدام حتى لا تطغى علينا وترد آية من كتاب الله أو حكما من سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ولهذا انظر إلى تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أن الإنسان يدرك كمال الإيمان حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى سائر الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. حديث أنس مخرج الصحيحين. قال عمر بن الخطاب: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فجاء عمر رضي الله النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لعمر، قال: ما زال يا عمر حتى أكون أحب إليك حتى من نفسك. فجاء عمر ليقول: لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر. انظر بارك الله فيك. جاء النبي صلى الله عليه وسلم في يد عمر صحيفة التوراة، فقال: أو متهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حيا بين ظهرانيكم ما وسعه إلا يتبعني. فترك عمر تلك الصحيفة، مع أن المقصود من وراء ذلك أن عمر كان قارئا يكتب يقرأ، فأراد أن يطلع على ما في التوراة من أقبال مشوهة مزورة محرفة أحسن الله إليك. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التعليم فترك أحسن الله إليك. هذا التحاكم إلى الكتاب والسنة إلى الشرع. إذا جئنا بهذه الحقوق فلتعلم أيها الكريم أن الله عز وجل جعل لك من الخير والبركة والأجور والثواب ما الله عز وجل سبحانه به عليم سبحانه تبارك وتعالى. ذكر لنا سبحانه تبارك وتعالى من ذلك في كتابه الشيء الكثير، وذكر لنا منه النبي صلى الله عليه وسلم الخير العميم أحسن الله إليك. لأن الآن من الذي ينال بركة القرآن؟ من الذي يتحصل على ثواب قراءته؟ هل هو الذي يقرأه هذرمة لا يعي حروفه، لا يقيم حروفه ولا يقيم حدوده؟ هل هو ذاك الذي يعصي الله بالليل والنهار؟ هل هو الذي يرد آياته سبحانه تبارك وتعالى؟ هل هذا ينتفع؟ والله لو قرأه مئات المرات لما حصل له من وراء ذلك انتفاعا. ولهذا قال الله عز وجل مبينا هذه الضميمة: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. انظر، يرجون تجارة لن تبور. هؤلاء يفعلون هذا لماذا؟ امتثالا لأمر الله، رجاء ما عند الله عز وجل من الثواب العميم. وهل الذي يرجو الجنة يكسل عن العمل؟ وهل الذي يرجو الجنة يستدين في فعل المعاصي والمخالفات وتقل منه الطاعات والقربات؟ لا أبدا، بل الذي يريد إرضاء الله تعالى ويريد جنة النعيم والنجاة من النار لن تراه إلا مشمرا أحسن الله إليك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت مثل الجنة نام طالبها ولا مثل النار نام هاربها. تصور أنت الجنة وفيها من نعيم، ثم يكفى الإنسان وينام ويغلب عليه التسويف: سوف أصنع، سوف أعمل، في العمر بقية، ما زال سأصنع. ثم تدركه المنية فينتقل إلى الضفة التي كان يخافها على نفسه، تلك التي كان يسعى إليها أحسن الله إليكم سعيا. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية قال يرجون تجارة لن تبور. انظر إلى إخبار الرب جل وعلا سبحانه عن هذه التجارة: لن تبور، تجارة يدوم بقاؤها ويعظم عطاؤها أحسن الله إليه. ليست كتجارات الناس اليوم، ترى الإنسان يتاجر يفتح الله عز وجل عليه، ثم تأتي الأيام والأيام وتبدأ التجارة في ركود ثم يخسر، فيرفع هذا ويخيب هذا أحسن الله إليك. هذه التجارة مع الله عز وجل لن تبور، بل يدوم بقاؤها وعطاؤها أحسن الله إليك. وقوله يرجون، الإنسان إذا كان يرجو ما وعد به الرب جل وعلا مما يدوم ويبقى وهو حاصل، فإن النفوس بذلك تزداد إقبالا وشوقا إلى ما به رغب سبحانه تبارك وتعالى. نحن بحمد الله رب العالمين نقرأ القرآن امتثالا لأمره سبحانه وانصياعا لأمره جل وعلا، نقرأه لأنه كلامه سبحانه، نتقرب إلى الله عز وجل بتلاوته تدبره وتفهم معانيه والتمسك به والتخلق بأخلاقه والتحاكم إليه. ثم جعل الله عز وجل بعض المراغبات والمحفزات لتستقيم النفس على السير إلى الله رب العالمين، أو لتقيم بنفسك وتحملها على طاعة الله عز وجل. انظر إلى قول بعض سلف هذه الأمة، قال: ما زلت أحمل نفسي إلى الله وهي تبكي، أي كارهة، حتى صرت أحملها إليه وهي تضحك. ينبغي للمرء أن يجاهد، وبهذه المجاهدة تصل إلى الدرجات العلية أحسن الله إليك. في بدايات الأمور تجد من نفسك انصرافا، تجد من نفسك فتورا، تجد من نفسك عدم رغبة ثقلا، لكن من سار بنفسه بهذا المنهاج يحملها يلزمها ذلك، بإذن الله رب العالمين ستصير هذه النفس مقبلة إلى طاعة الله عن طواعي أحسن الله إليه. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: اعلم أن نفسك كمثل دابتك، إن رأت منك الجد جدت، وإن رأت منك ضعفا فطورا طلبت منك شهواتها ونزواتها. تأمل، هذه النفس كمثل الدابة. صور إنسان له حصان أو حمار لا يعتني به، لا يرعاه، لا يطلب منه السير، سيحصل له ماذا؟ الفطور، ولا يسير لصاحبه. لكن متى علم هذا الحمار، متى رأى هذا الحمار من صاحبه الجدة جدة في السير، ومتى ترك الرجل دابته لا يتفقدها ولا يأتي إليها بالعشب والكلى، طلبت منه حظوظها ونزواتها، أي الطعام والأكل والشراب الراحة أحسن الله لك. هكذا هي هذه النفس من تلك المرغبات لتقبل أنت أيها الكريم إلى تلاوة القرآن وتدبره والتحاكم إليه والتمسك به وتطبيق تلك الأخلاق الموجودة فيه والتحلي بها، أنه أحسن الله إليك يدر عليك بحسنات عظام. جاء في سنن الترمذي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. حب الأجر دونك أحسن الله إليك. تقرأ ألف لام ميم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحرف بحسنة. ما هي ألف لام ميم حرف؟ وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف. 30 حسنة في قولك ألف لام ميم. فكيف بمن قرأ كل القرآن الكريم بما ذكر من تدبر والتفهم والإقبال عليه والتمسك به والتخلق به أحسن الله إليه؟ بل جاء في حديث عقبة بن عامر عند مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق؟ تأمل هذا الحديث، فيأتي بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطيعة. فقالوا: كلنا يحب يا رسول الله. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع وأعدادهن من الإبل؟ لو الآن سمعنا هذا الحديث كلنا الآن خارج يقرأ آية وآيتين وثلاث إلى آخره. بعد تمشي الأيام ذهب هذا التذكير، تأمله يرعاك الله. النبي يحفظ الصحابة، أغلى ما كانت تملكه العرب الإبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق، موضع من المدينة، فيأتي بناقتين كوماوين أي عظيمتين من غير إثم، غير سرقة أو غصب أو إلى آخره، ولا قطيعة يستحل بها مال أحد من الناس. صور روح الآن سيدي موسى قال سيارتين، ما شاء الله، كلنا يحب ذلك. قالوا: يا رسول الله، فلسنا بدعا أحسن الله من الناس. صحابة قالوا: كلنا يحب، ونحن نقول كلنا يحب. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ آيتين، قال فيعلم أو يقرأ آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع وأعدادهن من الإبل، أي كلما أكثر كان أفضل من عدد ذلك من الإبل. فتأمل ذلك يرعاك الله. ومن قوله عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند بارئكم وأرفعها لدرجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، أي الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقه ويضربوا أعناقكم؟ الصحابة قالوا: بلى، أيخبرنا يا رسول الله؟ قال: ذكر الله، وأعظم الذكر هو القرآن الكريم. أنا أخبركم بخير الأعمال. خير الأعمال هنا المقام يقتضي ماذا؟ أن العبادة تشرف، وأن بشرف الزمان والمكان، والأعمال تتفاضل. فهنا قال النبي: بخير أعمالكم، القرآن الكريم والذكر. إذن خير العمل أزكاها عند مليككم، أي من جهة الثواب والأجر، أرفعها لدرجاتكم، وهو أفضل من أن تنفقوا الذهب والفضة فتنالوا ثواب ذلك، بل وهو أفضل لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم في الجهاد الشرعي. قالوا: بلى. قال: ذكر الله، تأمل يا رعاك الله، أجور عظيمة. ومن ذلك أحسن الله إليك من بركة تلك التجارة التي لن تبور، ومن أرباحها أحسن الله إليك أن ينال الإنسان الرفعة في الدنيا والآخرة. في الدنيا قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال العلماء: وأفضل العلم كلام ربنا المتعال سبحانه القرآن الكريم. إذن يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فتأمل في حديث مسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين. أما عن الرفعة التي تحظى بها في جنة النعيم وما أخبر به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يقال لقارئ القرآن، المقصود به من عرف بقراءته، استدام على هذا الفعل، استمر عليه، وجد أنسه فيه، وجد بغيته وضالته، يجد انشراحا في صدره، إقبالا عليه، من قرأ أو قال، يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها في الجنة، أجر ثواب عظيم عند الله سبحانه تبارك وتعالى. ومن تلك الأرباح التي ينالها الإنسان من وراء هذه التجارة التي أخبر الله عنها أنها لن تبور، أن القرآن يشفع لأصحابه يوم القيامة. ففي حديث مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة لأصحابه، فقرأوه يرعاكم الله قراءة تدبر وتفكر، وتمسكوا به يرعاكم الله لتنالوا هذه البركة العظيمة. بل جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قد خرج هذا الإمام أحمد في مسنده وفي صحيح الترغيب والترهيب، قال: الصيام والقرآن يشفعان. يقول الصيام: أي ربي، أنا منعته الطعام والشراب، في رواية الشهوة، فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي، أنا منعته النوى بالليل، فشفعني فيه. قال: فيشفعان. الله أكبر، ثواب عظيم جزيل أحسن الله إليك. بل من تلك الأرباح العظيمة التي يتحصل عليها المرء يوم القيامة أن القرآن الكريم يخاطب رب العزة جل وعلا. فلقد جاء في الحديث الصحيح قال: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا ربي، تأمله أحسن الله لك، يا ربي، حله، أي قارئ القرآن، ينافح عنك، يذب عنك أحسن الله إليك، يذكرك عند ربك سبحانه تبارك وتعالى. يقول: يا رب حله، فيلبسه ربه تاج الكرامة، فيقول القرآن: يا رب زده، فيحلى بحلة الكرامة، فيقول: يا رب ارض عنه، فيرضى عنك ربك سبحانه، فيرضى عنه ربه سبحانه. ثم يقال له: اقرأ وارق وتزاد بكل آية حسنة. في الحديث الأول: فإن لك بكل آية حسنة، وهنا: تلك الحسنة وتزاد بكل آية حسنة. وتأمل، اتصور أحسن الله إليك، أفضل الناس في هذه الدنيا من؟ الملوك والسلاطين. ذلك لأن التاج على رؤوسهم والحل على أكتافهم، أحسن الله إليك، فهم أفضل الناس من حيث الشكل والظاهر، أحسن الله إليك. وأنت من أحسن الناس عند ربك ظاهرا وباطنا، أحسن الله إليك. تأمل، تاج الكرامة على رأسك، هذا التاج يوضع لمن؟ للآخذين بالقرآن التالين له. ثم تحلى بحلة عظيمة، حلة الكرامة. ثم يرضى عنك ربك سبحانه، لأن القرآن ما زال يطالب، ارضى عنه فيرضى عنك ربك سبحانه. ثم ماذا؟ يقال: اقرأ وارق وتزاد بكل آية حسنة. فتأمل، أحسن الله إليك. ومن تلك الأرباح التي يدرها عليك القرآن العظيم، تلاوته، تدبر معانيه، إعمال الفكر فيه، أحسن الله إليك، أنه نور لك في هذه الأرض وذخر لك يوم القيامة. جاء هذا في حديث أبي ذر ساعة طلبه الوصية من رسول الله، قال: يا رسول الله، أوصني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بتقوى الله فإنها رأس الأمر كله. قال يا رسول الله زدني. قال عليك بتلاوة القرآن. تأمل، عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. الله أكبر. هذه التجارة الأرباح. الإنسان إذا كان ينشئ تجارة في هذه الدنيا يطلب أرباحا فهذه هي الأرباح التي لن تبور بإذن الله رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. إذا نور في الأرض وذخر لك في السماء. بل من أحب أن يكون كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الله وخاصته، تأمل، من أهل الله وخاصته، فليكن آخذا بتلاوة القرآن الكريم، آخذا بتعليم ربنا المتعال كما في القرآن العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس، إن لله أهلين من الناس. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم أهل القرآن. قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. تأمل، أهل القرآن، من هم أهل القرآن؟ الذين عرفوا بتلاوته وإقامة حدوده وإقامة أوامره والانتهاء عن زواجره ونواهيه، الذين عرفوا بقيام الليل به أحسن الله إليك، الذين عرفوا بتذكيرهم للناس بآياته أحسن الله إليك. قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. بل إذا أحببت أيها الكريم أن تكون من خير الناس وأرفعهم درجة عند الناس وعند الله رب العالمين فأكثر من تلاوة القرآن العظيم. جاء في حديث البخاري الذي هو من حديث عثمان رضي الله عنه قال خيركم صلى الله عليه وسلم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم عند الناس وخيركم عند الله عز وجل. لأن نفع هذا العبد حصل له النفع لنفسه وتعدى نفعه لغيره، تعلم القرآن وعلمه يا رعاك الله. تأمل إلى هذه التجارة التي لم تبور. وبودي أن أستحضر حديثا مرة لنقرنه بحديث يأتي نختم به هذا المجلس ليدوم النفع أحسن الله إليك. الحديث الذي تقدم يجيء القرآن فيقول لربنا المتعال يا رب حله، تأمل، فيلبسك ربك تاج الكرامة، يقول يا رب حله فيلبس تاج الكرامة، فيقول يا رب زده فيحلى بحلة الكرامة، فيقول يا رب ارضى عنه فيرضى عنك ربك سبحانه، وتزاد بكل آية حسنة. الحديث الذي نختم به وحديث بريدة وهو حسن صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به. وأخالك أحسن الله إليك من هذا الصنف من الناس، من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به يلبس والداه تاجا من نور ضوءه كضوء الشمس، ويكسى والداه بحلتين لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان يا ربنا بما كسينا هذا؟ فيقال بأخذ ولدكما القرآن. هايس، أين أهل العزائم؟ أنت تاج الكرامة وحلة الكرامة، إكرام من الله عز وجل، ونفعك يتعدى إلى والديك. فطالما الإنسان يبكي ليس له مال ليفرح والديه، ليس له جاه ليسعد والديه، ولعل والده أو أمه تموت فلا يذكرها بدعائه، لكن انظر إلى العبد الزكي طالب الآخرة الذي يرجو النفع لنفسه ولوالديه، يقرأ القرآن، يتعلم القرآن أحكامه ويعلمه الغير، يكسى والداه تاجا من نور ضوءه كضوء الشمس، ويحلى والديه بحلتين لا تقوم لهم الدنيا، فيقولان يا ربنا بما كسينا هذا؟ فيقال بأخذ ولديكم القرآن. تأمل يا رعاك الله. وبه نختم إن شاء الله تبارك وتعالى مع التأكيد على هذا المعنى. بارك الله فيك. إذا كنت من أهل القرآن حصل لك هذا الخير. إذا كنت رجلا بارا بوالديك مطيعا لربك سبحانه فالزم هذا الخير العظيم وابدأ من الآن فصاعدا. فتقول تقدم سني وكبرت ولا أستطيع وليست لي حافظة ولا ذاكرة، وإنما شمر. والله تعالى هو المعين سبحانه جل وعلا. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: سل الله الإعانة في كل شيء حتى في شفع النعل، فإن الله إذا لم ييسره لم يتيسر. والنبي صلى الله عليه وسلم هو المعلم، كما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: يا معاذ إني أحبك فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإذا استعنت بالله أعانك، وإذا سألت الله تعالى أعطاك ووفقك سبحانه جل وعلا. إذن تلك هي حقوق القرآن الكريم، وتلك أرباحه أحسن الله إليك. فلا تزهد في هذه الأرباح ولا تفرط في تلك الحقوق، فإن في التفريط في الحقوق إساءة لنفسك وإساءة إلى ربك سبحانه تبارك وتعالى، وفي تفريطك في تلك الأرباح تفريط فيما فيه سعادتك عند ربك سبحانه تبارك وتعالى. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسلام، وأن يجعلنا سبحانه من أهل القرآن وخاصته، وأن يجعلنا من خير الناس، بل وأن يرفعنا سبحانه تبارك وتعالى به الدرجات العلى. وشهر رمضان على الأبواب وشهر القرآن الكريم، فاجعلوا رمضان هذا محطة الإقبال على الله عز وجل بتلاوة القرآن الكريم. الاستمرار على ذلك لنكون أحسن الله إليكم عند ربنا سبحانه تبارك وتعالى، أو ليرضى عنا ربنا سبحانه جل وعلا سبحانه تبارك وتعالى. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، واغفر لنا ما سلف منا وكان يا ربي يا عظيم. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا من النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأورثنا به الظلل. أسأل الله سبحانه تبارك وتعالى ولكم التوفيق والسداد. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على النبي الأمين والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وعلى من سار على نهجه وقتفى آثاره إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. ووفقني الله وإياكم لطاعته، وبارك الله فيكم.